إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع مدارسة كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، وكنا توقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لذكر هجرته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق ومولى أبي بكر عامر بن أبي فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين. الهجرة هي هجرته صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة إلى المدينة، هاته من أعظم الحوادث التي وقعت في سيرته صلى الله عليه وسلم وتذكر، ومن أعظم ما وقع في ذلك العام الهجرة، ولهذا يقال عن ذلك العام إنه عام الهجرة، وهذا لعظم الهجرة، لأنها كانت فرق بين الحق والباطل، ثم بها قامت دولة الإسلام في المدينة التي انطلقت منها الخيرات من الفتوحات ودعوة الناس إلى هذا الدين. ولأجل عظم الهجرة أرخ المسلمون بها التاريخ الإسلامي، وكان هذا في عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في السنة 17، وذلك أنه كان رضي الله تعالى عنه يكتب الكتب فيرسلها، كما شكى إليه أبو موسى رضي الله تعالى عنه، فلا يعرفون تاريخها. وكذلك في مرة من المرات رفع إليه صك رجل فيه دين أنه يحل في شعبان، فقال رضي الله تعالى عنه: أي شعبان هذا؟ أشعبان هذه السنة أو الماضية أو الآتية؟ فلما كانت حاجتهم إلى التاريخ جمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم واستشارهم فيما يجعلونه تأريخا يؤرخون به، وكانوا رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا على 4 أمور كلها تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم: بمولده وبمبعثه وبهجرته وبوفاته عليه الصلاة والسلام، على أن يختاروا واحدا من هذه 4 فيؤرخون بها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها 4: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، فرجح عندهم جعلها من الهجرة، أي عدلوا عن المبعث وعن المولد وكذا عن الوفاة. قال ابن حجر: لأن المولد والمبعث لا يظهر واحد، لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيينه، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه، فانحصر في الهجرة، فانحصر الأمر في الهجرة فأرخوا بها. ثم قال عمر بعد أن اتفقوا على ذلك، قال: الهجرة فرق بين الحق والباطل، قال: الهجرة فرق بين الحق والباطل. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد أنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة، إلا من مقدمه المدينة، يعني الهجرة. فصار هذا هو التأريخ الإسلامي الذي كان في وقت عمر واتفق عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا لأجل عظم هذه الواقعة العظيمة التي هي هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومعلوم أن السنة الهجرية تبتدئ من محرم، والهجرة إنما كانت في شهر ربيع الأول، ولكن الصحابة جعلوا محرم هو أول السنة، جعلوا محرما هو أول السنة، وذلك لأمرين. أما الأمر الأول، قالوا إن محرم هو منصرف الناس من الحج. والأمر الثاني، قالوا لأن العزم على الهجرة إنما كان فيه، وذلك بعد بيعة العقبة التي كانت في موسم الحج، فقالوا العزم على الهجرة كان فيه، فأول شهر في العزم على الهجرة هو محرم، فجعلوه أول السنة. وعن هذين الأمرين يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: هذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم. ومحرم أو اليوم الأول من محرم الذي هو أول أيام السنة الهجرية التي أرخ بها المسلمون، هذا يوم كأيام الله كباقي الأيام، لا يخص بصلاة ولا بصيام كما يحدثه بعض الناس فيقولون نبتدئ عامنا بعبادة، فيخصصون اليوم الأول من السنة بصيامه أو بقيام ليلته، وكل هذا مما أحدثه الناس ولم يكن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا دلت عليه، بل هذا مما أحدثه الناس، فهو يوم من أيام الله لا يخص بشيء، لا يخص بعبادة ولا يخص باحتفال ولا يخص بطعام ولا بغير ذلك. ثم إن بعض المدرسين والخطباء يخطئ في هذا الباب، فيذكر الناس بالهجرة في أول محرم إذا حلت السنة الهجرية، حتى ظن كثير من الناس أن الهجرة كانت في محرم، وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، لأن الهجرة إنما كانت في ربيع الأول وليست في محرم، فلكثرة ذكرها في مطلع كل سنة هجرية ظن الناس بأن الهجرة كانت في المحرم، والهجرة لم تكن في المحرم وإنما كانت في ربيع الأول. فالهجرة من الحوادث العظام التي وقعت في ذلك العام، وهي من أهم ما يذكر في سيرته، ولهذا ترى مع اختصار هذا الكتاب ومع ما قلة ما فيه من المعلومات المتعلقة بالسيرة بالمقارنة مع المطولات، المصنف عقد فصلا فذكر شيئا عنها وأشار إلى هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا لأهميتها. ثم الإنسان بمجرد أنه يدرس السيرة ويدرس هذا الفصل المتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر بالهجرة الهجرة الباقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهي باقية إلى قيام الساعة، كما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، ويتفكر أيضا هجرة أخرى وهي هجرة السيئات وما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ثم هاجر إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المدينة إذا أطلقت يراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقت يراد بها المدينة، وإلا فالمدينة هي كل تجمع سكاني أكثر مما يكون في تجمع القرى. تجمع سكاني كبير هذا يسمى مدينة ويقال له مدينة، لكن لفظة المدينة هكذا صارت كأنها علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت علما على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسميها بعض الناس بالمدينة النبوية، وهي حقا المدينة النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكن فيها. ولهذا ذكر المصنف في آخر كلامه أنه عليه الصلاة والسلام أقام بها 10 سنين، فسكن المدينة عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، فسموها بالمدينة النبوية. وجرى على ألسنة الناس وحتى على لسان كثير من أهل العلم من المعاصرين تسميتها بالمدينة المنورة، قالوا إنها منورة لأجل أنها نورت بالوحي بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوا عليها المنورة اعتبارا بهذا الباب، أن الله جل وعلا أظهر فيها نور الإسلام، فهي أول دولة للإسلام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها انطلق النور الذي أضاء، انطلقت منها الدعوة التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. وبعضهم يقول إنها المدينة المنورة لأجل أنها أول بلدة نورت بالإسلام، وإلا في الحقيقة كل بلد دخله الإسلام، كل بلدة دخلها الإسلام فهي منورة، كل بلدة دخلها الإسلام فهي منورة به، لكن بعضهم يقول لأجل أنها هي الأولى التي دخل الإسلام فهي المدينة المنورة. وكما أشرت في كلامي هذا جرى على لسان كثير من الناس وحتى على لسان بعض أهل العلم من المعاصرين، ولكن لم يكن هذا عند السلف الذي سماها به السلف المدينة النبوية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في القول المفيد: ولا يقال المنورة لأن كل بلد دخله الإسلام فهو منور بالإسلام، ولأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط، لكن لو قيل المدينة النبوية لحاجة تمييزها فلا بأس. وقال في كلام آخر في اللقاء الشهري 66، قال: لكن مع هذا لا نقول، يعني تسميتها بالمدينة المنورة، لا نقول إنه حرام، بل نقول هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول المدينة النبوية. فمحصل هذا الكلام أن أفضل ما تسمى به المدينة المدينة. لماذا؟ لأن الذي جاء في الكتاب والسنة، لم يأتي في الكتاب والسنة تسميتها بغير المدينة، بغير المدينة، يعني مدينة منورة مدينة نبوية، لم يأتي هذا في الكتاب والسنة. فأفضل ما تسمى به المدينة. إذا احتيج إلى تمييزها فتقول للرجل سأذهب إلى المدينة فلا يفهم عنك فيقول أي مدينة، فإنك تقول المدينة النبوية إحياء لما جرى في عادة السلف، وهذا أولى. ولو قلت المدينة المنورة فهذا لا يمنع، ولو قلت المدينة المنورة فهذا لا يمنع. فإذا الأفضل أن يقال المدينة هكذا لأن التسمية التي جاءت في الكتاب والسنة، ولو قلت المدينة النبوية لتمييزها عن غيرها للاحتياج إلى ذلك فهذا جائز، وهذا إحياء لما جرت عليه عادة السلف في إطلاقهم ذلك على مدينة رسول الله. ولو قلت المدينة المنورة فلا يمنع، فلا يمنع من هذا، ولا يقال إن هذا محرم ولا أنه من البدع، فقد جرى على ألسنة الناس وجرى على ألسنة كثير من العلماء المعاصرين في دروسهم وفي كتبهم سموها بذلك من غير نكير عليهم، والأمر إنما يتعلق بما هو أفضل في هذا الباب. والمدينة كانت تسمى قبل الهجرة بيثرب، كانت تسمى قبل الهجرة بيثرب أي في الجاهلية، وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة لأن يثرب فيها قباحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب يعني يسمونها ويقصد بالقائلين المنافقين، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث والحديث في الصحيحين. قال النووي رحمه الله إنما كره تسميتها يثرب لأنه من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. ونفس الكلام قاله أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم. ويقول ابن عبد البر في التمهيد وفي هذا الحديث دليل على كراهة تسمية المدينة بيثرب على ما كانت تسمى في الجاهلية، فهذه تسميتها التي كانت في الجاهلية يثرب وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها صلى الله عليه وسلم بأسماء طيبة، سماها بالمدينة وسماها بطابة وسماها بطيبة عليه الصلاة والسلام وغيرها من الأسماء الحسنة. أما يثرب غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على هذا بما جاء في القرآن في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، ليس هذا إقرارا لصحة هذه التسمية، وإنما كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنما هذا هو حكاية عن قول المنافقين هم الذين قالوا ذلك، والآية تتوافق مع الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب، المنافقون يقولون يثرب، فلا يتعارض هذا، وإنما التسمية التي أقرها صلى الله عليه وسلم هي المدينة وكذا الأسماء الأخرى الحسنة طيبة وطابة، أما يثرب فكانت في الجاهلية وغيرها صلى الله عليه وسلم. وقد ورد حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم جدير بأن ننبه عليه، وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، وهذا حديث لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما أقام صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة وانتشرت دعوة الإسلام فيها واستجاب من استجاب من السابقين الأولين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المدة أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا المسلمون إذاية شديدة من أعداء الله من الكفار، ولا شك أن الذي يدعو إلى الحق يؤذى، الذي يدعو إلى الحق يؤذى ولا يستمع أحد من ذلك ممن كان قائما بالحق، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله، دعا إلى التوحيد، بلغ رسالة الله جل وعلا، وأوذي أذى شديدا عليه الصلاة والسلام، وأوذي أذى شديدا، وكذلك الصحابة الذين كانوا معه بمكة أوذوا أذى شديدا، حتى كان يتحدث بعضهم عن ترك مكة لشدة الإذاية التي وقعت عليهم من أعداء الله جل وعلا من المشركين، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى ذلك الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما يلقون من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريت دار هجرتكم، يعني التي تنتقلون إليها وتهاجرون إليها. قال: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. والحديث رواه الإمام البخاري: بين لابتين وهما الحرتان. الحرة هي التي بها الحجارة الكثيرة، حجارة سوداء كثيرة، وهذا موجود في المدينة من جانبين، وهذا من خصائص المدينة. بل اختار الله جل وعلا لنبيه تلك المدينة ولم يكن يحسب أنه ينتقل إليها ويهاجر إليها صلى الله عليه وسلم، وكان فيها من المصالح العظيمة، منها أن من خصائص المدينة أنها بين لابتين، بين حرتين، هي بين حرتين، فمحمية من جهة تقابلها جهة أخرى، لا تستطيع الخيل السير فيها، فيأمنون من دخول العدو من هاتين الجهتين، فتبقى جهتان. إحدى الجهتين الباقيتين فيها نخل كثير، فكذلك لا يسهل لجيش أن يمر بها وأن يدخل فيها منتظما، تبقى جهة واحدة فقط مفتوحة، هي الجهة التي جعل فيها صلى الله عليه وسلم الخندق يوم تحزب عليه الأحزاب عليه الصلاة والسلام. وهذه من الفوائد التي استفيدت من خاصية المدينة، وهي أنها بين لابتين أو بين حرتين كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فذهب وهلي، يعني وهمي واعتقادي، إلى أنها اليمامة أو هجر، إلى أنها جهة الأحساء، فإذا بها المدينة يثرب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة. أمرت بقرية، يعني أمرني ربي بالهجرة إليها، قال صلى الله عليه وسلم: تأكل القرى، تأكل القرى، وهذه لغة فصيحة عند العرب، فيقال فيقولون مثلا: أكلنا بلد كذا وكذا، بمعنى أنهم فتحوا ذلك البلد وأكلوا ما فيه من الأموال وسبوا ذرريه وغير ذلك. فيه إشارة إلى أن المنطلق من المدينة إلى فتح بلاد أخرى، إلى فتح قرى أخرى وبلاد أخرى. فأري النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا التي فيها البشارة بالهجرة إلى بلدة، تلك البلدة تقام فيها دولة الإسلام، والتي كانت هي المدينة. وفي كتاب الله جل وعلا قبل الإذن بالهجرة إشارة إلى الهجرة، في قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأرض الله واسعة، قال المفسرون هذه الآية فيها الإشارة للهجرة، وهذه كانت قبل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت، ولأجل هذا هاجر المسلمون من مكة الهجرتين إلى الحبشة، هاجروا الهجرتين إلى الحبشة. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة العظمى إلى المدينة كما أريها صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤى التي سمعتم الأحاديث فيها. وكان مبدأ الهجرة من نعمة أنعم الله جل وعلا بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس والقبائل في موسم الحج مستغلا فرصة اجتماع الناس من قبائل مختلفة، وهذا من تدرجه في الدعوة، فبعد أن دعا في مكة قومه صار يدعو غيرهم. فكانت القبائل تأتي في موسم الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل تلك الفرصة فيدعوهم، فأنعم الله جل وعلا عليه بنعمة عظيمة أن جلس له 6 من الأنصار من الخزرج يستمعون إلى ما يقول فآمنوا به وصدقوا بما يقول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن أهل المدينة كانوا يجاورون اليهود، وكانت اليهود تتوعدهم بأنه الزمان الذي سيرسل الله جل وعلا فيه نبيا فيقاتلونهم من ورائه قتل عاد وإرم. فكان من هؤلاء الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أن قالوا أسلموا قبل أن تدرككم اليهود، أو تسبقكم إليه اليهود، قبل أن تسبقكم إليه اليهود، وهم كانوا يتوعدونهم. فهؤلاء الستة الذين وفقهم الله جل وعلا إلى الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله جل وعلا عليهم، وأنعم الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم استجابوا له، كانت بادرة الخير وبادرة الهجرة والانتقال إلى المدينة، مدينته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الستة هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وابن الحارث وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن رئاب بخلاف جابر بن عبد الله بن حرام. هؤلاء الستة هم الذين جلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، رجعوا إلى المدينة. فلما رجعوا إلى المدينة حدثوا قومهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقيت دار من دور الأنصار إلا وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في السنة التي تلي تلك السنة، أي في الحج الذي بعده، حج السنة 12، جاء 12 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 5 من الستة الذين جاءوا في العام الأول، من ذكرت إلا جابر بن عبد الله بن رئاب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ثمة جد وهو يتعلق ببيعه، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أنهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. فكانت تلك البيعة هي بيعة العقبة، لكن هي بيعة العقبة الأولى في السنة 12. ورجع هؤلاء أيضا إلى المدينة، وبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، بعث معهم مصعب بن عمير لأجل أن يدعو إلى الإسلام ويعلمهم القرآن، يقرئهم القرآن ويعلمهم تعاليم الإسلام. فما بقي أيضا بيت من بيوت الأنصار كثير منها دخلوا في الإسلام واستجابوا وتعلموا الدين من مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، من شباب الإسلام السابقين بالإسلام. وفي السنة 13، أي في حجها أعني، جاء جمع كثير من الأنصار من الأوس والخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة بايعوه البيعة الثانية التي هي بيعة العقبة، التي هي بيعة العقبة الثانية، وهي أكبر من الأخرى، ومن حضرها أكثر ممن حضر في البيعة الأولى التي كان بعدها الإذن بالهجرة إلى المدينة، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بالهجرة إلى المدينة. وطبعا أول من هاجر هو مصعب بن عمير، أول من هاجر إلى المدينة هو مصعب بن عمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وكان البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدث أن أول من هاجر إليهم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ولكن مصعب بن عمير هو أول، له الأولية في ذلك ممن هاجر إلى المدينة. وأهل السير كابن إسحاق رحمه الله يقولون إن أول من هاجر هو أبو سلمة، أبو سلمة هو أول من هاجر إلى المدينة. وأبو سلمة لما جاء من الحبشة، لما جاء من الحبشة إلى مكة أوذي أذى شديدا، فما تحمل ذلك الأذى فذهب إلى المدينة، وهذا قبل البيعة الثانية، بيعة العقبة بسنة، ذهب إلى المدينة. ولكن كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، كل أوليته لها وجه، أول من هاجر للإقامة في المدينة هو مصعب بن عمير، وأول من هاجر إلى المدينة فرارا من المشركين، لا للإقامة في المدينة وإنما ذهب إلى المدينة فارا من المشركين ومن أذاهم، هو أبو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالخروج، فتتابع المسلمون في الخروج إلى المدينة، وما مضى شهران إلا وقد خرج جميع المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وبلال ومن كان محبوسا منهم أو من كان مستضعفا، أو من كان مستضعفا بمكة ضعيفا أو مريضا لا يستطيع الهجرة، فهؤلاء الذين بقوا بمكة. ومن جملة الذين خرجوا من هؤلاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال، وأبو بكر وعلي أقول وليس بلال، وعلي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، والمستضعفون بقوا في مكة، وهؤلاء لهم عذرهم، المستضعفون لهم عذرهم. أما علي رضي الله تعالى عنه، أما علي رضي الله تعالى عنه، وأصحي ما ذكرت، ليس بلال وإنما هو علي، علي رضي الله تعالى عنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرجأه كما أرجأ أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومن الأمور التي وقعت اتفاقا هنا أن أول من أسلم هو أبو بكر وعلي، وآخر من هاجر من صحابة رسول الله هو أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما نقول أول من أسلم كما يقول العلماء الأولية هنا كل على حسبه، أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر، أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، حتى إذا اختلف الأمر في معرفة من له الأولية المطلقة في الإسلام يكون لك هذا التفصيل في الأولوية بحسب بكل على حسبه وكل على جهته، فتعرف على ما ذكرت أول من أسلم من الرجال هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه هو أول من أسلم من الصبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم أبقى عليا ليوكله بأمر، وأبقى أبا بكر وأنظره كما سنسمع في الحديث لأجل أن يرافقه في السفر. فعلي رضي الله تعالى عنه أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكلفه بأمر ويوكله فيه، وهما في الحقيقة أمران. أما الأمر الأول فأبقى عليا لأجل أن يرد الودائع التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمانته عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، أولئك القوم الذين كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم وكذبوه وما صدقوه، ولكن كما عهدوه في الجاهلية صادقا أمينا بقي ذلك الأمر فيما يتعلق بالتعامل معه، فكانوا يضعون عنده الودائع، من عنده شيء نفيس غال يودعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أمانته وصدقه، وهذا من السفه في العقول، من السفه في العقول، كيف يصدقونه في هذا ويأمنونه على أمور دنيا ولا يأمنونه على ما جاءهم به من خبر السماء، والله المستعان. ولكنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كذبوه صلى الله عليه وسلم بل وآذوه أيضا عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ذلك، تكذيب فإذا حتى أخرجوه عليه الصلاة والسلام وآذوه وفعلوا به ما فعلوا صلى الله عليه وسلم من الأمور التي وقعت له، بل وقاتلوه وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام، فهم كذبوه. ومن جهة الودائع والأمانات كانوا يضعون ودائعهم عنده عليه الصلاة والسلام، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا لأجل هذا، أن يرد الودائع. وأمر آخر يذكره أهل السير، ذكر ابن هشام وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عليا لأجل أن يستخلفه في فراشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه ربه جل وعلا بأن القوم عازمون على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قالوا هاته الأمور الثلاث، ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ثم اتفقوا كما وقع في دار الندوة على قتله صلى الله عليه وسلم، على قتله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعوا شبابا من قبائل مختلفة فيتفرق دمه بين القبائل فلا يطالب أهله بدم لأجل تفرقه في القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى عليا لأجل أن يبقى في فراشه. قال له صلى الله عليه وسلم: نم على فراشي وتسجى ببرد هذا الحضرمي الأخضر. وكان صلى الله عليه وسلم ينام فيه، ينام في ذلك البرد الحضرمي الأخضر. قال: فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. هذا ذكره ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى في سيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبقى أبا بكر، فكان من آخر من هاجر رضي الله تعالى عنه. كان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الهجرة، يستأذنه أن يفعل كما فعل الصحابة، بل وأراد أن يسابق إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظره عليه الصلاة والسلام فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما استأذنه في أن يهاجر أنظره عليه الصلاة والسلام وأبقاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه لأجل أن يكون رفيقه في الهجرة، لأجل أن يصاحبه في هجرته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن عائشة قالت في حديث طويل، قالت فيه: وتجهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل المدينة، يعني مهاجرا للمدينة، تجهز خارجا للمدينة. قالت: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك. قال له: على رسلك، أي على مهلك، لا تذهب، لا تهاجر الآن. قال له: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل تريد ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله ليصحبه، حبس نفسه على رسول الله، يعني ألا يخرج إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فحبس نفسه لأجل هذا، أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أن يؤذن له، كان ينتظر أن يؤذن له عليه الصلاة والسلام، حتى أذن له عليه الصلاة والسلام. ومما يذكره أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له بالهجرة، وهذا جاءه بالوحي عن طريق جبريل، فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: من يهاجر معي؟ فقال جبريل: أبو بكر. قال: من يهاجر معي؟ فقال جبريل: أبو بكر. وهذا الحديث قد رواه الحاكم في مستدركه، وقال: حديث صحيح الإسناد والمتن. والذهبي قال معلقا: صحيح غريب، أي هذا الحديث أيضا صحيح لكنه غريب، غريب على اصطلاح أهل الحديث، ليس معنى الغرابة في أن يستغربوا العلماء، غريب على اصطلاح أهل الحديث، صحيح غريب، كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح غريب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له بالهجرة ليخبر أبا بكر أنه قد أذن له، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي ذهب إلى بيته، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر ليخبره بأنه قد أذن له بالهجرة وهو الصاحب، كما جاء هذا في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في نحر الظهيرة، وهذا أوج ما تكون في شدة الحر، وهو الوقت الذي يغلب فيه أن الناس ينامون القيلولة، هذا الوقت وهو أول الزوال، وهو أول الزوال، هذا المراد بقولها في نحر الظهيرة. قالت: فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني مغطيا وجهه، عليه الصلاة والسلام، هذا معنى متقنعا. وتأمل، خرج في وقت يغلب فيه أن الحركة تقل لأن الناس يقيلون، ثم خرج متقنعا عليه الصلاة والسلام، فأخبر أبو بكر بأن هذا رسول الله، والذي يظهر والله أعلم أن الذي أخبره هو ابنته أسماء، لأنه لم يكن مع عائشة إلا أسماء رضي الله تعالى عنها، هي التي أخبرت أباها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم متقنعا. قالت عائشة رضي الله عنها: متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر وقد تعجب من هذا، لأن ساعة لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي فيها أبا بكر في بيته، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر أهمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له. مع أهمية الأمر وما جاء به من تلك الحال متقنعا في وقت يغلب أن الناس يقلون الحركة فيه والتنقل، لما وقف استأذن، وهي سنته وهديه، استأذن ولم يدخل إلا بعد استئذان، مع أن هذا البيت هو بيت صهره، وعائشة هي زوجه، وكان قد عقد عليها صلى الله عليه وسلم بمكة. فاستأذن فأذن له أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قالت: فدخل فتأخر أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء، ولهذا قلت لكم إن الذي أخبر هي أسماء رضي الله تعالى عنها. قال: وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: أخرج من عندك، ليخبره بأمر مهم ولا يريد أن يسمعه عليه الصلاة والسلام، أو يسمع عنه عليه الصلاة والسلام. فقال: أخرج من عندك. فقاله أبو بكر: إنما هم أهلك. إنما هم أهلك، إنما هي عائشة زوجك، وأسماء هي أخت زوجته، فهي من أهله، فلهذا قال إنما هم أهلك. أو يراد بقوله إنما هم أهلك، وهم في الحقيقة أهل أبي بكر، كأنه قاله: يا رسول الله، إنما أهلي هم أهلك، إنما أهلي هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة. وتأمل في هذا الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لو تنظر إلى تسلسل الأحداث، أبو بكر هم بالخروج مهاجرا، من الذي أنظره؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أبقاه، بل وأشار إليه أنه عليه الصلاة والسلام، أنه لعله يكون له صاحبا، ويقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. والآن يأتي إلى أبي بكر ويقول له: قد أذن لي بالهجرة. فأبو بكر لم يحسب نفسه مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له طالبا: يا رسول الله، الصحبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ من الفرح. وطبعا هي لم ترى أحدا يبكي من الفرح، وإلا هذا كان معلوما عند العرب، وأنشدوا فيه وقالوا فيه شعرا، وكان معروفا البكاء من الفرح، بكاء كما يكون من الحزن يكون أيضا من الفرح. لكن لماذا عائشة قالت هذا الكلام؟ لأن عائشة كانت صغيرة، ابنة 8 سنوات، فلعلها لم ترى مثل هذا من قبل، فلهذا قالت هذا الكلام. ما كانت تظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأت والدها يبكي من الفرح. ولماذا يبكي من الفرح؟ الفرح بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فخذ إحدى راحلتي هاتين. أعددتهما لما أنظر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قد جهز نفسه للخروج وأنظره ألا يخرج. أبو بكر كأنه فهم أنه سيكون مرافقا من الإشارات التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون لك صاحبا، فجهز راحلتين يعلفهما للهجرة، مش راحلة واحدة، راحلتين له ولرسول الله. ومع ما وقع من الاستئذان يا رسول الله الصحبة، قال له الصحبة. ثم عرض عليه إحدى الناقتين اللتين أعدهما لهذا الأمر وهو هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني لا أقبلها منك هبة أو هدية، وإنما بالثمن، تبيعني إياها، تبيعني إياها. وهذا المراد بقوله بالثمن. فأعطاه إحدى الناقتين وهي الجدعاء، قيل العظباء والأصح أنها الجدعاء، وهذا سنعرفه في فصل يتعلق بذكر دوابه صلى الله عليه وسلم. والجدعاء والعظباء له صلى الله عليه وسلم. فأعطاه هذه الناقة لكن قال له بالثمن عليه الصلاة والسلام. وهذا استفاد منه العلم فائدة جليلة عظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستقل بالهجرة بهذا العمل الجليل المبارك حتى يكون كله لله، خالصا فيه لله جل وعلا، يستقل فيه بالخروج بنفسه وكذلك بماله، حتى الراحلة التي يركب عليها تكون له عليه الصلاة والسلام، تكون له عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا لم يقبلها من أبي بكر هكذا دون مقابل، بل قال له بالثمن. قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف: إنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أخذ الناقة بالثمن، مع أن أبا بكر أنفق ماله كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كل المال الذي كان عنده أنفقه في هجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة التي يركب عليها اشتراها منه ولم يقبلها منه هدية عليه الصلاة والسلام، اشتراها منه. لماذا؟ قال السهيلي رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم أحب أن تكون هجرته إلى الله بنفسه وماله، رغبة منه عليه الصلاة والسلام في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالها. ولهذا لم يقبل الناقة بل قبلها بماله، حتى يخرج بنفسه ويخرج بماله. الناقة تكون له، قد اشتراها من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا يدل على أن الإنسان ينفق على نفسه في قربة من القرب فيؤديها على الوجه الأكمل والأتم، فهذا أحب أفضل، أن ينفق على نفسه في عبادة يعملها لله جل وعلا فيها الإنفاق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الناقة التي يهاجر عليها واشتراها صلى الله عليه وسلم ولم يقبلها هبة صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الباب، أن يكون مجتهدا في الإنفاق على نفسه فيما يتعلق بالقربات التي فيها إنفاق، فيجتهد في هذا اجتهادا، ويكون له في ذلك أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكون الإنسان عموما يزهد فيما عند الناس فهذا خير وأحب وأفضل، ألا يكون له استشراف فيما عند الناس. وأنوه في هذا الباب بما يتعلق خصوصا بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يكون لهم استشراف لما في أيدي الناس وتطلع لما في أيدي الناس، وهم يدعون الناس إلى الخير ويعلمون من هدي المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في أخذ المال من استشراف، بل حتى في هذا وهو كان يقبل الهدية، هنا أراد صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالهجرة حتى فيما يتعلق بالراحلة التي يركب عليها أن تكون من ماله، ولهذا اشتراها من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكلما زهد الإنسان فيما عند الناس أحبه الناس، كما أنه إذا زهد في الدنيا أحبه ربه جل وعلا، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في نفس قصة الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وتعلمون أن الناس خرجوا في طلبهم، الناس الكفار خرجوا في طلب أبي بكر وعمر، في طلب أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم والقبض عليهما أحياء أو أمواتا. مما وقع لهم أن سراقة بن مالك أدركهم، أن سراقة بن مالك أدركهم، ثم رأى سراقة آية من آيات الله جل وعلا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه أن يكفيهما بما شاء، فوقع له أن ساخت يدا فرسه حتى الركبتين في الأرض وليست بالأرض التي تسيخ فيها الأرجل، لكن هذه آية من آيات الله. ثم علم سراقة أن هذا الأمر ليس بالهين، أعني أنه يقبض عليهما، رأى آية عظيمة. ثم هنا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم خدمة، هذه كنانتي، خذ منها أسهما، خذ منها سهما، وستمر بإبلي وغنمي، يشير إلى هذا، إلى إبلي وغنمي في طريقهما، فيأخذ منه ويشرب من ألبانها، فرفض ذلك صلى الله عليه وسلم وقال له لا حاجة لي فيها أو لا حاجة لنا فيها، رفض هذا. وجاء في رواية أنه قال لهما، قال وعرضت عليهما الزاد والمتاع فلم يرزآني، لم يسألاني ولم يأخذا شيئا مما عندي. وتأمل كيف نبينا صلى الله عليه وسلم يزهد فيما لا حاجة له، لأن في راحلته لأن في طريقه الآن إلى الهجرة معه الراحلة وعليها الزاد، فلا يحتاج شيئا ولم يأخذ منه شيئا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله حتى يستفيد الإنسان أنه ينبغي أن تكون العفة خلقا ظاهرا عليه، وخصوصا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون العفة خلقا ظاهرا عليهم، وأن لا يستشرفوا مالا عند الناس حتى ولو كان باسم الدعوة، وأنهم يحتاجون يستعينون به على الدعوة، فإن هذا قد يهلك الدعوة الله سبحانه وتعالى. ثم إن النظر يسير سير الفضلاء من أهل العلم وحالهم وزهدهم في الدنيا، مع أن دعوتهم قد سرت ومشت وصارت دعوتهم مباركة، الآن الأرض كلها مملوءة بها، مملوءة بدعوتهم، يسمع لهم وكتبهم تقرأ وأشرطتهم تسمع، واقرأ في سيرهم عن زهدهم. لا أقول لكم اقرأوا سيرة من لم ندرك، بل اقرأوا سيرة من أدركنا أحياء فماتوا، اقرأوا في سيرة الإمام الألباني، واقرأوا في سيرة العلامة مقبل بن هادي رحمه الله، وكيف كان زاهدا تأتيه الأموال فيدفعها إلى الطلبة ولا يريد منها شيئا ولا يهتم بأصحابها، بل كان يحذر من الاهتمام بأصحابها، خصوصا من أصحاب الجمعيات المهلكات الذين أهلكوا كثيرا من طلبته وما سمع طلبته له. شاهد لما يقرأ في سير هؤلاء، انظر كيف بارك الله جل وعلا في دعوتهم وهم ساروا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. ما قالوا نحتاج أموال، ما نحتاج الدولار لأجل أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يدعو بالدولار فيدعوه الدولار، تمتلئ جيوبه بالدولار فتثقل ويثقل عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكوننا نقتدي بهؤلاء ونتأسى بهم رجاء أن ننتفع بما نقرأ عنهم، فينفعنا الله جل وعلا بذلك نفعا عظيما، فيكون العبد زاهدا في هذه الدنيا وفي متاعها، غير متطلع لما يكون في أيدي الناس حتى يحبه الناس ولا يبغضونه، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وفي هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة وجليلة أذكر منها فائدتين. أما الفائدة الأولى في النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة كتم ذلك الأمر وهذا تستنبطه من فعله لما جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فماذا قال له؟ قال له أخرج من عندك، يعني لا يريد أن يسمع بهذا عليه الصلاة والسلام أحد، فقال له أخرج من عندك حتى قالوا إنما هم أهلك، فأخبره بما يكون. بل إنه عليه الصلاة والسلام حين جاء متخفيا متقنعا لأجل أن لا يعلم، يتبع فيعلم ماذا يريد عليه الصلاة والسلام، فهو أراد أن يقضي أمره في سر وكتمان. وهكذا الإنسان إذا كان عنده من الأمور المهمة التي يستعين بالله جل وعلا على قضائها وفعلها، فإنه ينبغي عليه أن يحرص على هذه السنة، وهي السر والكتمان، يقضي حاجته بالكتمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، والحديث في السلسلة الصحيحة. وكذا من الفوائد العظيمة الجليلة التي نستفيدها من هجرته صلى الله عليه وسلم أن المرأة ينبغي عليه أن يتوكل على الله، أن يتوكل على الله جل وعلا في قضاء أموره الدينية أو الدنيوية، ومن تمام التوكل على الله أن يتخذ الأسباب كما اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم الأسباب، ووقع هذا في هجرته، وقدر الله جل وعلا لنبيه أن يخرج ذلك الخروج للمدينة، أن يخرج متخذا أسبابا في نظام قد نظمه صلى الله عليه وسلم في خروجه ووقت خروجه وجهة خروجه عليه الصلاة والسلام، ومع من يخرج ومن يصاحبه ومن يكون له دليلا هذا التنظيم الذي هو إتقان في العمل، ونحن مطلوبون بالإتقان في العمل، النبي صلى الله عليه وسلم فعله متخذا سبب الوصول إلى المدينة، وهو متوكل على الله جل وعلا، ويظهر توكله حين دخل الغار مع أبي بكر فقال لا تحزني الله معنا، أي نحن فعلنا السبب، اختفينا وبقينا في الغار مدة لنضلل من يطلبنا من قريش، ومع ذلك القلب كله منصرف إلى الله جل وعلا مسبب الأسباب، فقال لا تحزني الله معنا. فإذا تتبعت ما في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما في هجرته صلى الله عليه وسلم منذ أن أذن له حتى وصل إلى المدينة، تأمل في الأسباب التي اتخذها صلى الله عليه وسلم، منها أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بكتمان الأمر كما أشرت آنفا، بالكتمان والسر يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام بالكتمان، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم خالف الطريق المعتاد، لأن الخارج من مدينة من مكة إلى المدينة فإنه يأخذ شمال مكة متجها للمدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم أخذ جنوب المدينة، أخذ جنوب مكة أقول، أخذ جنوب مكة إلى جهة جبل ثور ثم يأخذ طريق البحر، كل هذا لأجل يضلل من يطلبه عليه الصلاة والسلام، هذا من الأسباب. من الأسباب أنه اتخذ دليلا يدله على الطريق، وهو كما قال المصنف رحمه الله: ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، قال وهو كافر لم يعرف له إسلام. ووافق النووي رحمه الله المصنف في تهذيب الأسماء بأنه لا يعرف له إسلام، وهذا كافر، هذا كان كافرا على دين قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه دليلا، والمصنف قال وهو كافر لم يسلم، والحافظ بن حجر رحمه الله قال لم أرى من ذكره في الصحابة إلا الذهبية في التجريد، إلا الذهبية في التجريد بأنه أسلم وصار من الصحابة، لكن المصنف قال هو كافر لم يسلم، وقلت وافقه النووي رحمه الله تبارك وتعالى في تهذيب الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذ دليلا يدل على الطريق؟ متخذ للسبب عليه الصلاة والسلام، فلا هو ولا أبو بكر يعرفان الطريق، فاتخذ الدليل يدلهما على الطريق، وكان كافرا كما قلت على دين قريش، وهذه من الأسباب، فلو كان مسلما فلتتبعه الكفار فيقول لعله سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان كافرا فإذا رآه من يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا أو ماشيا لا يظنون بأنه سيذهب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه، هذا أيضا من الأسباب. واستنبط العلماء أنه يجوز الاستعانة بكافر بشرط أن يكون أمينا يدله على الطريق، يدله على الطريق. ثم كما أشار المصنف رحمه الله قال: ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، يعني كان معهم، وعامر بن فهيرة كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم فيأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر فيشربا من لبنها الطازج، يعني في حينه يشربا من لبنها، والناس يظنون أنه ذهب يرعى ثم يبيت غنمه، ولكن ويذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والناس لا يعلمون بذلك. ثم كان يفعل شيئا آخر، لما كان عبد الله بن أبي بكر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه يخبرهما بما يقول الكفار، كان إذا رجع يمر عامر بن فهيرة بغنمه على أثر عبد الله حتى لا يدرك أثره، فيعلم أنه ذهب إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ووالده أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن من الأسباب التي اتخذها صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اختبأ في غار عليه الصلاة والسلام، اختبأ في غار عليه الصلاة والسلام، الغار الذي هو في جبل ثور، اختبأ ثلاث ليال، اختبأ ثلاث ليال فيه لأجل أن يخف عنه الطلب، لأنه في اليوم الذي خرج يكثر فيه الطلب، فلعله يخف بعد ثلاثة أيام، فاختبأ في ذلك الغار ثلاث ليال، ثم بعد ذلك خرج، جاءهم دليلهم وجاءهم أيضا عامر بن فهيرة، جاءهم فجاء الدليل بالناقتين فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وتبعهما عامر بن فهيرة بالغنم يمسح أثرهما، فأخذ الطريق من جبل ثور إلى جهة البحر، ثم إلى جهة الشمال إلى المدينة، هذه كلها أسباب اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، ربنا جل وعلا ليس قادرا أن يحمل نبيه من مكة فيضعه في المدينة في طرفة عين؟ الجواب بلى. ألا تعرفون قصته في إسرائه على البراق في ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقع هذا في الهجرة، حتى يعلمنا ربنا جل وعلا أن نتخذ الأسباب متوكلين عليه جل وعلا. فلا ينبغي أن يتوكل العبد على الله جل وعلا ثم يقول لا أتخذ الأسباب، هذا متواكل وليس متوكلا. حقيقة التوكل أن تتخذ السبب. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك اتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام. فحري بكل مسلم في قضائه لأموره الدينية والدنيوية أن يكون مستعينا بربه جل وعلا متوكلا عليه، ثم لا بأس أن يتخذ الأسباب، وهذا من تمام التوكل، أن يتخذ الأسباب وهذا من تمام التوكل. لكن الإنسان إذا اتخذ السبب لا يلتفت إليه، أترى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غار ثور ثم وصل المشركون حتى يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، يعني لم يبقى لشيء يسير يرون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يهديه ويقول له لا تحزن إن الله معنا، كما جاء هذا أيضا في القرآن في التوبة، لا تحزن إن الله معنا، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. ما قال له إننا في الغار ولا يستطيع أحد أن يرانا وهو في حال قيام، ونحن قد أتينا الغار 3 أيام ويبعد أن يعرفوا أننا فيه، لكن قال لا تحزن الله معنا، نحن اتخذنا السبب وتوكلنا على الله، فالله جل وعلا ناصرنا وصارفهم عنا، وهذا الذي وقع، صرفهم الله جل وعلا عنهم. وربنا جل وعلا قد أيد نبيه بجنود لم تروها كما قال سبحانه وتعالى، وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سبحانه وتعالى، وأرسل عليه جنودا، هذه الجنود لا ترى، وهذا تستفيد منه فائدة، جنود لا ترى، فائدة في معرفة ضعف قصة العنكبوت والحمامتين التي اشتهرت عند الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار مع صاحبه نسجت عنكبوت على الغار، حتى يقول من أتى لو دخل الغار لقطع نسج العنكبوت، وحمامتين وضعتا بيضهما. نحن أولا من هذه الجهة ينظر إلى صحة هذا الذي ينسب، هل هو صحيح من جهة الإسناد أم لا، حتى أن بعض أهل العلم مع أنهم يتسمحون فيما يتعلق بالسير، وليعلم الطالب أن السيرة قد حوت ما صح وما قد أنكر، ومع ذلك يذكرها أهل العلم فيذكرون قال موقع السير كذا وكذا وكذا، لكن إذا جئت إلى التنقيح فثمة ما هو ضعيف، وليس ثمة حديث صحيح فيما يتعلق بقضية نسج العنكبوت والحمامتين، بل جاء من الأحاديث التي هي ضعيفة لا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي كذب موضوعة يروى فيها فيقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال جزى الله العنكبوت عنا خيرا فإنها نسجت علي الغار، هذه من جهة الإسناد لا تصح هذه القصة، وثمة أيضا ضعف حتى من جهة المتن كما أشرت إليكم، لأنه مخالف لظاهر القرآن ولنص عليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى ثم أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، جنود لا ترى، والعنكبوت ترى، والحمامتين ترى، تريان، لكن قال جل وعلا جنودا لم تروها، فبعض أهل العلم قالوا هذا مما يدل على النكارة أيضا في متنه، فهذا لا يصح. والشاهد، وهذا ذكرته استطرادا، والشاهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم توكل على ربه في هجرته، وإنه اتخذ الأسباب في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خرج يوم خرج من غار ثور من غار الذي في جبل ثور حتى وصل المدينة، وحفظ الله جل وعلا يرعاه، والله جل وعلا يرعاه بحفظه وناصره، فلم يدركه الناس حتى وصل إلى قباء عليه الصلاة والسلام، فإنه وصل إلى قباء أولا وبقي فيها صلى الله عليه وسلم، وبنى فيها أول مسجد في الإسلام الذي هو مسجد قباء، بنى فيها أول مسجد في الإسلام الذي هو مسجد قباء. ثم بعد ذلك خرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج إلى المدينة إلى حيث أخواله بني العدي بن نجار الذين هم أخوال جده عبد المطلب. ومن أول ما فعل صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأنه وصلها الجمعة، أنه صلى أول صلاة جمعة فيها، صلى أول صلاة جمعة فيها، وكان ذلك في ديار بني سالم بن عوف. لم يكن يصلي مع الصحابة في مكة الجمعة، مع أن الصلاة قد فرضت عليهم، وقلنا أنه يختلف في سنة فرضها، اختلفوا في ذلك، لكن صلوا في مكة جزما، ومع ذلك لم يصلوا الجمعة، لأنه لم يكن يستطيع أن يجتمع مع أصحابه فيجتمعون ويصلون يخطفهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من نعم الله، نعم الله عليه بالمدينة، فصارت دولة للإسلام، فأقام فيها صلى الله عليه وسلم الجمعة، وكانت أول جمعة أقامها صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وفرح به المسلمون فرحا عظيما. وهذا الفرح نابع من أنهم سمعوا عنه، ولك أن تتصور من كان يسمع عن شخص وعن خلقه وسمته وما هو عليه، ثم بعد ذلك يقول سيأتيك في اليوم الفلاني، كم يكون فرحك بقدومه. وهؤلاء تعلموا الإسلام، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام، فتعلموا الإسلام وتعلموا العبادات، الصلاة وغيرها، ثم بعد ذلك يأتي هذا النبي الذي جاءهم بهذا الخير، فلما قدموا عليهم فرحوا فرحا عظيما رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكل كان يريد أن يكون عنده وينزل عنده، لكنه ترك ناقته فقال دعوها فإنها مأمورة، حتى نزل في دار أبي أيوب وهو من أخواله، وهذا الذي كان يريده من بني عدي بن نجار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنبه على أمر وهو آخر ما أقوله في هذا المجلس، أن ما يتعلق بما يشتهر أيضا في السيرة، أن الناس في المدينة لما قدم صلى الله عليه وسلم أنشدوا تلك الأنشودة المعروفة، طلع البدر علينا، من ثانيات الوداع، وثانيات الوداع هذه موجودة من جهة شمال المدينة، الذي يخرج إلى الشام هو الذي يمر على ثانية الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من الجنوب، لأنه جاء من مكة إلى المدينة، فإذا دخل من مكة المدينة فلا يمر بثانية الوداع، لا يمر بها أبدا ولا يراها، وإنما الذي يخرج من الشام هو الذي يرى بثانية الوداع. ولهذا على فرض صحتها وأنها قيلت، لكن لم تقل في مقدمه من الهجرة، لو صحت فنقول إنها قيلت لما قدم من تبوك عليه الصلاة والسلام، آخر غزوة غزاها لما قدم من تبوك، هو من جهة الشمال فيمر بثانية الوداع، فلعلهم قالوا طلع البدر علينا من ثانيات الوداع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.